أقدمك هذه التلاوة من مسجد سيدي أحمد النبوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية في عام 1978. أخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة 7 للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. الإيمان والإسلام. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة سبأ، تلاها علينا أرقام الشيخ محمد عبد العزيز حصان.